احلل العقدة احلل العقدة حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا واحلل يا ربنا آلاف العقد احلل يا ربنا مئات العقد احلل يا ربنا عشرات العقد لا تبقي ولا تذر احلل العقدة احلل يا ربنا عقدا عظيمة من ساحرة قريبة يا ربنا احلل يا ربنا عقد الأسهار من اليمن والسودان والحبشة وإفريقيا ومن الهند وسريلانكا ومن المغرب العظيمة ومن الشام ومن بني جلداتنا احلل يا ربنا عقدا عظيما على أسحار عند السحر هناك على آثارنا على قمص لنا على القماش على النعال عند السحر هناك يجدد عليها احلل يا ربنا عقدا عظيما عند السحر هناك احلل عقدا عظيمة عند السحر هناك احلل يا ربنا عقدا عظيما على سحر عظيم متابع يجدده الساحر ليل نهار يجدده في يوم معين وفي وقت معين وينشط آخر الليل احلل العقد